القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقدمها مساهمة من البرنامج في الاحتفالات بذكرى انتصار 6 أكتوبر عام 1973. هذه الذكرى التي دائما ما تزكي الروح الوطنية وتؤجج مشاعر الإصرار والصمود وتحقيق الآمال، وأنه حين يضع الشعب لنفسه هدفا لا بد أن يعمل ويكد للوصول إليه مهما بلغت التضحيات. وكانت الأغنيات الوطنية التي رددتها جموع الشعب وراء مبدعيها هي الوقود الذي ألهب المشاعر الوطنية الفياضة منذ عهود الاستعمار المتعاقبة على مصر والثورات التي اندلعت مع المقاومة الشعبية، وعبرت عنها ألحان فنان الشعب سيد درويش سواء في رواياته المسرحية أو في أغانيه بكلمات الشعراء والزجالين أمثال الشيخ محمد يونس القاضي وبديع خيري ومحمود بيرم التونسي. وتوالت الألحان الوطنية مع اتساع المقاومة والمطالبة بالاستقلال، فاستمعنا إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومجموعة كبيرة من المطربين من أجيال مختلفة أمثال إبراهيم حمودة وفريد الأطرش وعباس البليدي وكارم محمود ومحمد أنديل، ثم جيل عبد الحليم حافظ وفايدة كامل وشادية، ومن بعدهم أجيال أحدث تغنوا جميعا بحب الوطن وترابه ونيله، وشاركوا بأصواتهم الصداحة وأدائهم المعبر في إعلاء جذوة الحماس والافتخار بالانتماء لأرضنا الطيبة. ومن الأناشيد المبكرة التي رددها أفراد الشعب رجال ونساء وأطفال هذا النشيد القوي في كلماته وجمله الموسيقية: اسلمي يا مصر إنني الفدا، كلمات الشاعر مصطفى صادق الرفعي وتلحين الموسيقار صفر بيك علي. ولنتبين معا مدى تجاوب المستمعين وانفعالهم بهذا النشيد الذي تؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. لا شك أن لقاء صوت كوكب الشرق أم كلثوم والإبداعات اللحنية للموسيقار رياض الصنباطي كان له أثر مختلف عند جماهير المستمعين الذين تجاوبوا مع كل ما غنته من ألحان عاطفية ووصفية ودينية. ونتوقف عند الألحان الوطنية، تلك التي واكبت الأحداث والمناسبات التي مرت بمصرنا الحبيبة، وطالما ألهبت حماسة الجماهير ورفعت الروح المعنوية للشعب. ولنستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم تغني نشيد الجيش، شعر طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار رياض الصنباطي، في التسجيل الأول لهذا النشيد كما قدمه الإذاعي القدير الراحل حسني الحديدي من الحفل الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة وبحضور الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. جدير بالذكر أن أم كلثوم قد قدمت هذا النشيد بعد ذلك في تسجيل خاص للإذاعة المصرية. مع أم كلثوم ونشيد الجيش، نظم الشاعر طاهر أبو فاشا، تلحين سيد النغم الشرقي الأصيل رياض الصنباطي. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. جميل حقا أن نلتقي بكم في ذلك اليوم، فكل لقاء نقدمه لكم ومعكم ومن أجلكم هو لقاء جميل. أجمل من ذلك أن يكون هذا اللقاء في يوم له ما له، ويوم يحمل المعاني الكبيرة في تاريخنا وفي نهضتنا وفي مقوماتنا. إننا نحتفل أيها المواطنون بجيش عظيم، بجيش من صميم الشعب ويعمل من أجل الشعب، وهذا هو سر قوته، وهذا هو سر عظمته. جيشنا القوي يحمي كفاحنا ويوطد أقدامنا ويرفع رأسنا في كل مكان، وجيشنا القوي الباسل المحارب الذي أذاق العدو ويلات الهزيمة، هذا الجيش يعمل أيضا من أجل السلام، يعمل من أجل البناء. إنه جيش دائب العمل في الحرب وقذف في عين المستعمر والمعتدي والغاصب، وهو في وقت السلام يعمل من أجل رخاء هذه الأمة ومن أجل شعبها ومن أجل أبناء الوطن جميعا. أيها المواطنون، في هذا اليوم العظيم سنقضي سهرة الليلة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سنستمع إليها وهي تغني لجيشنا الحبيب وتغني لشعبنا الحبيب، لأن جيشنا هو من صميم هذا الشعب، يعمل من أجله ويكافح في سبيله. أيها المواطنون، ستغني كوكب الشرق أم كلثوم في الوصلة الأولى التي سنستمع إليها اليوم. ستغني نشيد يوم الجيش من كلمات طاهر أبو فاشا، موسيقى رياض الصنباطي. على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى وقفت فرقة وترية من رجال موسيقات الجيش تقتدي زيها الرسمي، زي التشريفة، يحملون آلاتهم الموسيقية، بينما الأنظار تتطلع صوب الباب الذي سيدخل منه سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، الصحفيون والمصورون يترقبون لحظة الدخول، والأنظار كلها تتعلق بمدخل هذا الباب. امتلأت القاعة كلها وأضيئت الأنوار، أنوار قبة هذه القاعة وأنوار الجوانب، وسلطت الكشافات على المسرح. سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، تدوي هذه القاعة الفسيحة بالتصفيق. هذا التصفيق الذي هو أبلغ تعبير وأجمله على وعي صادق وعلى تحية نابعة من القلوب لبطل الجيش ولبطل الشعب جمال عبد الناصر. سيادة الرئيس أخذ مكانه في المنصة، ومعه السادة الوزراء، ونقضي السهرة مع فن عربي وطني أصيل أيضا، فن أم كلثوم التي ستغني في سهرة الليلة والتي سنستمع إليها في وصلات غنائية. تتطلع الأنظار نحو الستار الذي يبدو أنه على وشك أن يفتح. فتحت الستار، وهكذا أيها المواطنون تنتهي الوصلة الأولى التي قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في حفل الليلة الساهر. استمعنا منها إلى نشيد الجيش، وقدمت هذا النشيد وتجاوبت معه الآلاف التي